الحد الأدنى من العبادات التي لا بد للمسلم أن لا ينزل عنها، هذه ذكرنا الواجبات والمحرمات، يجب أن يجتنب المحرمات ويقوم بالواجبات. والمستحبات لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، ما في هاتلي واحد في الدنيا، لا يوجد واحد في الدنيا المستحبات عنده بدرجة واحدة دائما، ما يمكن.